بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على مطهرة القلوب الشيخ العلامة محمد مولود يعقوب الموسوي الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا وصلنا إلى قوله رحمه الله في هذا الفصل الذي قال فيه: لهم عبارات عن الأحوال كالقرب والحياة والاتصال وكالتجلي وكالاستتار والسكر والصحو وكالسمار. قال وكالتجلي، أيضا قال لك من العبارات عبارات القوم في التعبير عن الأحوال التجلي. التجلي معناها الظهور، فيقولون يعني كما قال الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل. هذا تجلي طبعا بالذات، وهذا لا يكون للإنسان في الدنيا، لا يكون للإنسان في الدنيا، لكن عندهم أشياء أخرى يقولون. مثلا هو عبر، قال بعض الشراح: يعبرون به عن الأنوار التي ترد على القلب من قبل الحق، يعني تظهر للعبد قبل الله. قال وهي يقسمون أربعة أقسام: تجلي الأفعال، وتجلي الصفات الأسماء، وتجلي الصفات، وتجلي الذات. وتجلي الذات أنكره بعضهم، وهذا هو الحق، وفي صحيح مسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، في التحذير من الدجال. فلا يمكن أن تتجلى الذات حقيقة، يعني بمعنى أن يراها بعين البصر. أما كون الإنسان يعني يكون كالمشاهد لله عز وجل بعين البصيرة، فهذا هو مقام الإحسان، وأعلى مقامات الدين أن تعبد الله كأنك تراه. فقد يكون الإنسان يعني من شدة معرفته بالله عز وجل، إذا قويت علمه بالله، كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، وبهذا الاعتبار هذا يعني صحيح. أما تجلي، هم طبعا يفسرونها أحيانا، هذه العبارات أولا تكون مجملة وألفاظها فيها إشكال، وأيضا المعاني يدخلون فيها معاني حق ومعاني يعني فيها نظر. مثالهم مثلا أنهم قالوا هنا: تجلي الأفعال هو أن يشاهد العبد قيام سائر الأفعال بالحق حتى يغيب بتلك المشاهدة عن الخلق، وهذا فيه إشكال، وهو متعلق بمعنى الفناء وسيأتي إن شاء الله. ثم تجلي الأسماء وهو أن يتجلى للسالك باسم من أسمائه حتى يستغرق في معنى ذلك الاسم. ثم تجلي الصفات وهو الذي منشأه اعتبار صفة من الصفات. مثلا إذا قصد بهذا التفكر في هذه الصفة وفي عظمة هذه الصفة وفي آثار تلك الصفة حتى تغلب على قلب الإنسان مثلا ويتأثر وكذا، هذا إلى هذا الحد معقول. وأما ما يقصدونه من بعض المعاني التي فيها نظر متعلقة بالفناء وكذا، فهذا سيأتي التنبيه عليه. وعكس التجلي الاستتار، والاستتار يفسر بضد التجلي، فيكون حينئذ معنى مذموما. قال بعضهم: أن تكون البشرية حائلة بينك وبين شهود الغيب، بخلاف التجلي الذي تذهب عنك هذه، يعني هم يرون أن البشرية حائل بين الإنسان وبين رؤية عظمة الله ودخول لحضرة القدسية، ويقصدون بالبشرية أحيانا الصفات التي تقتضيها الإنسانية المذمومة. لأن مثلا: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إن الإنسان لظلوم كفار مثلا، إنه كان ظلوما جهولا. فهذا هو الأصل في النفس الإنسانية، لكن إذا تطهر وتزكى وتخلص من رواسب هذه الإنسانية. أما إذا قصد بها أصل الإنسانية بأن تنمحي إنسانيته تماما ويصير كأنه شيء آخر ليس بإنسان، فهذا فيه نظر، فيه نظر وفيه، وهم لهم طبعا تفاصيل كثيرة يعني لا نستطيع أن نخوض فيها. وأحيانا يفسرون الاستتار بمعنى ممدوح. ما هو؟ قال: إشارة إلى غيبة صفات النفس. النفس هنا يشيرون بها للصفات المذمومة التي ذكرناها، لأنهم يرون أن النفس مثلا صفاتها مذمومة بخلاف القلب أو بخلاف الروح. فقال هنا: بكمال قوة صفات القلب، يعني إذا غلبت على الإنسان الصفات الممدوحة حتى غاب بها عن صفات النفس، فهذا استتر بها، هذا معنى ممدوح. قال: والسكر، والسكر والصحو وكالسمار. السكر يعبرون به، قال: غيبة بوارد قوي، يعني يرد عليه وارد قوي مثلا من، قال بعضهم: السكر يجمع أمرين: الطرب وعدم التمالك، ويعني يحصل نشوة وغياب لشيء من العقل أو كذا والتمييز. فيقولون مثلا: إذا السكر يحصل أحيانا إذا ورد عليه مثلا وارد قوي من المحبة والود والشوق وكذا، وما استطاع أن يتحمله يدخل في حالة غيبة، هذه الحالة سموها بالسكر. وابن القيم: والصحو هو بعد السكر، يكون مثل السكران إذا صح من سكره، بمعنى أنه يرجع إلى الإحساس بعد الغيبة كما قال بعضهم. وقد تكلموا في هذا، والصوفية يعبرون عن هذه المعاني بهذه الأسماء، لدرجة أنهم يسمون الواردات مثلا هذه التي الواردات الإيمانية من الشوق والمحبة وكذا، أحيانا يسمونها بالكؤوس، وحتى بعضهم كما ذكر ابن القيم تجاوز هذا فيسمي الله بالساقي مثلا، وهذه كؤوس ثم سكر ثم صحو وما إلى ذلك. وهناك صاحب منازل السائرين عقد منزلة للسكر ومنزلة للصحو ومنزلة لكثير من هذه الاصطلاحات التي ذكرها، لا سيما في آخر الكتاب، يعني كثير منه من هذا القبيل، الوجد والشوق والذوق والسكر والصحو، يعني أشياء كثيرة جدا. وابن القيم ناقش كل منها باستفاضة وانتقد بعض يعني ذلك، ومن ذلك لفظ السكر، فقال هذا اللفظ لفظ اصطلح عليه المتأخرون، لم يأتي في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الأئمة المتقدمين تسمية هذه المعاني الإيمانية وما ينشأ عنها بهذه الأسماء، الكؤوس والسكر والسقي وكذا والري، قال هذه، وقال بئس الاصطلاح، وهذا الاصطلاح لأن السكر هذا مذموم ولم يأتي إلا في إيش، في المذموم، يقولون أسكره الهوى مثلا ويقولون إلى غير ذلك. قال أما تسمية هذا فهذا قال يعني استعارات وتوسع غير مرضي، يعني وتسميته بهذا لأن السكر هذا شيء يعني لا يمدح. وثم أيضا برروا به كثيرا من ما يسمونه بالشطح، يقولون هذا يكون في حال سكره فلا يميز فيسقط عنه التمييز، فقد يقول كلاما فيقول مثلا ما في الجبة إلا الله وكذا، هذا يحملونه على هذه الكلمات الكفرية الشنيعة، يحملون على هذا، يقولون يعني أنه رأى الله في كل شيء وكذا حتى سقط تمييزه وكذا، وهذا كله كلام يعني لا ليس معروفا عند السلف الأولين وكذا، وفيه ما فيه من الأشياء هم يستدلون له ببعض التشبثات وكذا، لكنها لا ليست مطابقة لما يستدلون عليه. ومع ذلك هنا أيضا شارح يعني قيده نوعا ما، قال فمن كان سكره بحق كان صحوه بحق، ومن كان سكره بحظ مشوبة كان صحوه بحظ مصحوبة، ومن كان محقا في حاله كان محفوظا في سكره، يعني أنه لا يقول مثلا ما يخالف الشرع وكذا. على كل حال هذا فيه نظر ظاهر، طيب وسيأتي مزيد يعني معاني تتعلق بهذا في درس قادم إن شاء الله. نختم بهذا، قال لك وكالسماري، السمار طبعا ابن مالك قال في الألفية لفاعل الفعال والمفاعلة، يعني فاعلة تكون مصدرها على فاعلة وعلى فعال، مثلا قاتل قتالا ومقاتلة، فهنا سامر من السمر، سامر سمارا ومسامرة، معناه هي المسامرة. طيب ما معنى المسامرة؟ أيضا هذا اللفظ أنا ما أعرف أنه ورد في الكتاب والسنة، ورد في الكتاب والسنة المناجاة، إن أحدكم يناجي ربه، نعم، أما مسامرة الله فهذه لا أعرفها. قال وهي تفرد الأرواح بخفي مناجاتها ولطيف مناغاتها في سر السر بلطيف إدراكها للقلب لتفرد الروح بها فتلتذ بها من القلب كما في العوارف، يعني أنه كأنه شيء من الإش من النوع من أنواع الأنس بالله وكذا. هذا ورد في الصلاة بالذات أنها مناجاة لله عز وجل، وأن الله عز وجل ينصب وجهه إلى عبده إلى غير ذلك، ويجد الإنسان أنسا عظيما فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة. وأما تسمية هذا بالسمار وتسميته بالمجالسة وتسميته بهذه المعاني فهذا الله أعلم، ينبغي أن يلتزم بالألفاظ الشرعية فهي معصومة ومحفوظة. أما مثل هذه يعني يقول مثلا أنا أسامر الله وكذا، هذه أشياء يعني لا ينبغي أن الخوض فيها من غير إيش، من غير يعني لأنها تسقط، يحصل فيه نوع من التوسع غير المرضي يعني. وطبعا سبق له أن هذا من اصطلاحات القوم، لهذا قال لهم عبارات عن الأحوال كالقرب والحياء والاتصال وكالتجلي وكالاستتار والسكر والصحوي وكالسمار، وهذا تقدم أنا. قال أيضا من عبارات القوم والذوق والشرب، شرب يصح شرب شرب، وري هيبة وقت وتلوين شهود غيبة، هذا أيضا من اصطلاحاتهم. قال لك الذوق والشرب والري، هذا من اصطلاحاتهم، ويقولون هي بهذا الترتيب، يعني الإنسان يذوق ثم يشرب ثم يروى من هذا الذي شرب منه. وقد سبق أنهم يعبرون عن محبة الله عز وجل بمثل هذه التعبيرات، وجرهم ذلك إلى التعبير بالكؤوس والساقي والسكر والصحو، ويعني سبق أن هذه المعاني مما ينبغي أن تنزه عنه المعاني الشرعية. هم يقصدون يعني أنهم هاموا في حب المولى عز وجل وكذا، لكن يعني لو تنبت هذه الألفاظ و اقتصر على ألفاظ الكتاب والسنة لكان فيها الغنية والكفاية والعصمة. قال بعض شراح هذا الكتاب، قال هذه ألفاظ يعبرون بها عما يجدونه من ثمرات التجلي ونتائج الكشوفات وبوادي الواردات، وأول ذلك الذوق ثم الشرب، الشرب شربه، ثم الري، فصفاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق المعاني، ووفاء منازلاتهم يوجب لهم الشرب، ودوام مواصلاتهم يقتضي لهم الري، فصاحب الذوق متساكر، وصاحب الشرب سكران، وصاحب الري صاح، يعني مقامه أعلى، ومن قوي حبه تسرمد شربه، فإذا دامت به تلك الصفة لم يورثه الشرب سكرا، فكان صاحيا بالحق فانيا، يعني يكون قلبه ثابتا رغم قوة الواردات عليه، رغم قوة، يعني يهجم أحيانا على الإنسان وارد يسمونه، معناه هجم عليه هاجم من المحبة الشديدة مثلا أو الشوق الشديد إلى الله عز وجل أو كذا، فإن ما تمالك نفسه وكذا كما سبق يسمونه أنه سكر، وأما إذا كان متمكنا فإن قلبه يحتمل هذه الواردات ويبقى صاحيا لم يسكر كما يقولون، فبالتالي يقولون هذا المقام أعلى كما تقدم لنا الكلام عن السكر والصحو. طيب، فهم يقولون إيش؟ الذوق ثم الشرب، والشرب والري من ذلك، ثم ينبني عليه على حسب مقامه، إما أن سكر إذا كان يعني غير متمكن، وإما أن صحى ويعني صمد ولم يعني يغب إذا كان متمكنا، كما سيأتي مزيد إيضاح له إن شاء الله. قال هيبة، الهيبة والأنس قال بعضهم هما حالان فوق القبض والبسط، يعني هم يقول مثلا الخوف والرجاء، وهذا معروف في الشريعة، ثم يقولون القبض والبسط، القبض والبسط أيضا يعبرون بها عن بعض الأحوال التي تعتري قلب الإنسان، بين قبض عند مشاهدة صفات الجلال وبسط عند مشاهدة صفات الجمال، ثم فوق ذلك الهيبة والأنس، الهيبة والأنس. فيعني الهيبة كأنه نوع من الاحتشام، ومن والأنس هو قال هنا، فالهيبة أعلى من القبض والأنس أتم من البسط. يقولون كل غائب هائب، وحق الهيبة الغيبة، فكل هائب غائب، ثم الهائبون يتفاوتون في الهيبة حسب تفاوتهم في الغيبة، وحق الأنس صح بحق، فكل مستأنس صاح، ثم يتباينون حسب تباينهم في الشرب، ولهذا قالوا إلى آخره. ثم بعد ذلك هذا، بعد هذا كله قالوا حال الهيبة والأنس إن جلتا فأهل الحقيقة يعدونهما نقصا لتضمنهما تغير العبد، فقد سمت أحوال أهل التمكين على التغير، وهم محوم في وجود العين، فلا هيبة لهم ولا أنس ولا علم ولا حس. هذا الكلام مرتبط بكلام الفناء، وأنه يفنى بإيش؟ بوجده مثلا، بموجوده عن نفسه وعن وجده، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه وتبين ما فيه من الإشكال. والمهم أن الهيبة مقام يعني فيه احتشام من عظمة الله، ينشأ عن يعني مشاهدة صفات الجلال وكذا، وهو فوق مقام القبض الذي هو فوق مقام الخوف يقوله. والأنس كأنه إيش؟ يعني شوق ومحبة ونحو ذلك وفرح وما إلى ذلك، ينشأ عن مطالعة صفات الجمال مثلا، ويكون فوق مقام البسط الذي هو فوق مقام الرجاء، هكذا يقولون. ووقت، الوقت في اصطلاحهم، طبعا معروف أن الوقت في اللغة هو الزمن، لكن في اصطلاحهم يقولون ما هو الغالب على إنسان من فرح أو حزن أو قبض أو بسط أو غير ذلك، يعني أنه يهجم عليه وارد مثلا، فهذا الغالب على الإنسان من حزن مثلا لتقصيره في جنب الله مثلا، أو فرح بنعمة الله عليه وقربه من الله عز وجل، أو قبض أو بسط، يعني مثلا يغلب عليه حاله الشوق والمحبة والرجاء، هذا يسمونه مثلا بسطا، وأما إذا غلب عليه حال الحزن والهيبة والخوف وما إلى ذلك يسمونه قبضا، هذا يسمى وقته، يعني الوقت هو الحال الذي يعني غلب عليك مع الله عز وجل في وقت معين في زمان معين، لا يقصد به الزمن فقط، وإنما الحال التي تعتريك في ذلك الزمن، وقد يراد به نفس هذا الشيء الذي يهجم عليك لا بكسبك، فيتصرف فيه فيكون بحكمه، فيقولون فلان بحكم الوقت، وهذا من استعمالاتهم. وعندهم استعمال آخر أيضا، وهو يقولون الصوفي ابن وقته، يعني أنه ينشغل بما ينبغي فعله في ذلك الوقت، لا يشتغل بإيش؟ بالزمان القادم ولا بالزمان الماضي، وإنما حتى لا يضيع عليه وقته الحالي، بل هو يعني قائم بما يحب الله عز وجل منه في الوقت حتى لا يضيع منه، ويحرص على إيش؟ على استغلال كل وقت بوقته. لكن في الحقيقة يعني لا بأس من أن يخطط الإنسان للعمل الصالح قبل وقته، وهذا أيضا يعتبر من استغلال الوقت، ولا بأس أن ينظر فيما مضى ويحاسب نفسه، لأن هذا أيضا مطلوب، فلتنظر نفس ما قدمت لغد. لكن كونه ينظر نظرا مجردا لا يستفاد منه في الدين وكذا، هذا هو الذي لا ينبغي. وتعرفون وقد قلنا إن هذه المباحث يعني فيها من الإشكالات ما فيها، وتحتاج إلى إيش؟ إلى نظر عميق يعني. وتلوين، التلوين والتمكين يقولون يعني فلان مثلا تلون أو كذا، يقصدون إيش؟ أنه ليس راسخا، بخلاف المتمكن. المتمكن هو الراسخ الذي لا تتغير أحواله بسهولة، وأما المتلون هو الذي أحواله مثلا تعتريه أحوال تختلف فتهجم عليه واردات تغلب عليه لأنه غير متمكن. هذا ولهذا قالوا التلوين صفة أرباب الأحوال، والتمكين صفة أهل الحقائق الثابتين، يعني الراسخين في هذه الحقائق الإيمانية لا يتزلزلون، وأما الآخر فهو يتزلزل، ولهذا يسمونه إيش؟ تلوينا. ولهذا قالوا فما دام العبد في الطريق فهو صاحب تلوين، لأنه يرتقي من حال إلى حال، ينتقل من وصف إلى وصف، ويخرج من مرحل ويحصل في مربع إلى آخرين. وصاحب التلوين دائما في زيادة، وصاحب التمكين قد وصل ثم اتصل، يعني خلاص رسخ، هكذا يقولون. وإلا فالعبد لا شك أنه تعرض له أحوال بعد أحوال. نعم. ثم قال ونعم شهود غيبة، الشهود هو الحضور، معناها أن يحضر، قالوا تارة بمقام المشاهدة وتارة بمقام المراقبة، وهذا فيه قرب من قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يرى. قال بعض العلماء تعبد الله كأنك تراه هذا مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهو مقام المراقبة. فإذا فقد الشهود بهذين المعنيين صار غائبا، هذا الذي يسمونه غيبة، وعلى هذا فالغيبة حال نقص. وأيضا لهم تفسير آخر للغيبة بأنه غيبتك بالحق عن صفات النفس، وعلى هذا فهو مقام مدح لأنه في ارتقاء، وسبق نظير هذا شهود غيبة. والوجد والوجود والتواجد والفرق والجمع وجمعه القدي. الوجد والوجود والتواجد هذه ألفاظ متقاربة لها اصطلاحات معينة عند القوم. قال بعض الشراح الوجد هو ما يصادف قلبك ويرد عليك بلا تعمد وتكلف، يعني مثلا تجد شيئا حلاوة مثلا تجدها في قلبك للإيمان، أو شوقا مثلا يهجم على قلبك، أو خشية أو خشوعا أو يعني أنسا مثلا، هذا الذي يهجم على قلبك فجأة هذا يسمى وجدا، فأنت الآن حصل لك وجد. ولهذا قالوا الوجد هو المصادفة، والمواجيد ثمرات الأوراد، فكل من ازدادت وظائفه يعني عباداته واجتهاداته في أوراد العبادة مثلا له ورد من القيام والصيام والقرآن وكذا فتحت عليه اللطائف، قالوا ازدادت من الله تعالى لطائفه، هذا الوجد. طيب والوجود ما هو؟ قال الوجود أعلى من الوجد. قال بعضهم هو أن تجد الحق بعد خمود البشرية. طبعا هذه الألفاظ مع يعني أنها يدخلها حق وباطل وكذا، لكن نحن نبين يعني ما قد يراد بها من الحق أو من ما يشبه الحق أو مما هو أقرب إلى الحق، وهو يقصدون بعد خمود البشرية أي بعد خمود صفات البشرية. يعني الله عز وجل وصف الإنسان بصفات سيئة يعني مركوزة في جبلته إلا من رحم الله، إلا من زكاه الله عز وجل وطهر قلبه. قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وقال تعالى إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. وقال تعالى كلا بل تحبون المال حبا جما. نعم بل وتحبون المال حبا جما مثلا. وقال تعالى إلى غير ذلك من الآيات التي فيها وصف الإنسان بما يصفه به من إيش من الصفات السيئة، وكونه يرتب هذا على وصف الإنسانية يشعر بأن هذا مركوز في جبلته كما قال إيش وخلق الإنسان ضعيفا، قال بعض كثير من علماء التفسير أي ضعيفا في أمر الشهوات والنساء وكذا كما يعني يشعر به السياق وهكذا. فبالتالي الإنسان إذا جاهد نفسه ووفقه الله عز وجل وزكاها زكى له نفسه هذه فإنها تطهر من هذه الصفات شيئا فشيئا وتتحلى بالصفات المحمودة. فإذا خمدت عنه صفات البشرية فإنه يرتقي ويلتحق يعني يقول حتى بعض العلماء يقولون يعني يتشبه بالملأ الأعلى، فبالتالي يفتح عليه من العلم بالله ومعرفته والأنس به ما الله به عليم يعني إذا تجاوز هذه الصفات السيئة. قال بعضهم أما الوجود فهو بعد الارتقاء عن الوجد، ولا يكون وجود الحق إلا بعد خمود البشرية، لأنه لا يكون البشرية بقاء عند ظهور سلطان الحقيقة إلى آخره. طيب والتواجد، وهذا الكلام طبعا أحيانا يريدون به بعضهم يعني فهم منه أو قصد به معاني باطلة بل هي كفر كما سيأتي في الكلام على الفناء، أنهم يقولون مثلا أنك ترتقي عن البشرية حتى مثلا تتحد بالله أو أن ترى كل شيء هو الله عز وجل وترى الله في كل شيء. بعد قليل يقولون يعني كما سيأتي في الكلام على الجمع. قال والتواجد، التواجد تفاعل، والتفاعل هذا يأتي لإظهار ما ليس بالشيء. مثلا تقول تعاللت هند يعني أظهرت أنها عليلة وليست عليلة، تمارض تعارج يعني أظهر العرج وهو ليس بأعرج وهكذا. فتواجد قالوا معناه أنه أظهر الوجد وليس هو من أصحابه أو أنه تكلفه تكلفا، لهذا قال بعضهم هو استجلاب الوجد بالذكر والتفكر، وهذا لا بأس به بهذا المعنى يعني يجاهد نفسه حتى يفتح عليه يذكر ويتفكر يذكر ويتفكر حتى تأتيه هذه المواجيد من الأشواق ومن الخشوعات ومن التعظيمات. طيب هذا لا بأس به. قال بعضهم التواجد استدعاء الوجد بنوع من الاختيار، وليس لصاحبه كمال الوجد، إذ كان لو كان كذلك لكان واجدا، وباب التفاعل إلى آخره. قالوا فالتواجد بداية والوجود نهاية والوجد واسطة، يعني في الأول يجاهد نفسه بالذكر والفكر وغيرها حتى ينتقل المرحلة الوسطى وهي مرحلة الوجد بأن تأتيه اللطائف من الله سبحانه وتعالى بغير اختياره إنعاما عليه بسبب مجاهدته كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والوجود نهاية أن يجد الله عز وجل، والوجود تقدم. طيب قال والفرق والجمع وجمعه القدي، القدي أي الطيب. ما معنى الفرق والجمع؟ هذا يحتاج إلى تركيز وهو عنده علاقة بما بعده. الفرق يقال بعضهم الفرق ما يكون يعني خلاصة ما يريدون أن يقولوا إن الفرق هو أن تشهد الفرق بين الرب وبين الخلق، بين الرب والخلق، وأن تكون شاعرا بنفسك وبغيرك. وهذا عند كثير من الصوفية زعموا من مقامات النقص. لماذا؟ لأنهم يقولون الولي إذا يعني هذا المريد الذي ارتقى يقولون هذا المريد الذي ارتقى حتى يكون واصلا سالكا ثم واصلا يغيب إذا رأى عظمة الله وكذا عن نفسه وعن شعوره، حتى لا يشعر بنفسه ولا بمخلوق، لا يشعر إلا بعظمة الله عز وجل. وبعضهم يقصد بهذا معنى طيبا لكنه يشتمل على معاني باطلة سنبينها إن شاء الله في كلامنا في الدرس القادم عن مسألة الفناء. وأما الجمع فهو ضده، يعني أن يجتمع قلبه لا يشهد إلا الله، لأن الله عز وجل هو خالق الناس وأفعالهم وصفاتهم فلا يشهد إلا الله سبحانه وتعالى. وأما جمع الجمع فهو أن لا يشعر لا بنفسه ولا بغيره ولا بفعله ولا بفنائه حتى ولا بجمعه، يستلب تماما الإحساس. وهذا الكلام كونه أن ويثنون على هذا ويجعلونه غاية مقامات الطريق وهو الفناء، وهذا كلام غير صحيح. وهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما سنبينه ومن قيم وغيرهما، هذا من عوارض الطريق لا من لوازمه، وهو ليس كمالا، ولذلك لم يحصل لأكمل الخلق من الأنبياء والرسل الأولياء، وهم يجعلونه غاية الغاية. ثم يقولون هناك شيء آخر اسمه الفرق الثاني، وهذا قالوا حالة عزيزة، وأيضا ابن القيم يذكرها ويثني عليها، لأنه لا بد من الفرق، وإلا من لم يفرق فإنه سيصير من أهل وحدة الوجود، كما سنبينه في أنواع الفناء إن شاء الله في الدرس القادم. يأتي لهذا مزيد تفصيل عند الكلام عن الفناء في الدرس القادم. هذا والله أعلم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.